على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذه الرسالة وردتنا من شريفة طالع من قرية الخلفة باتهامة بني شهر، تقول فيها: لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقبرة المسلمين، فما حكم هذا الدفن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمرأة إذا أسقطت جنينا فيه تفصيل. إن كان الجنين دما محضا هذا ما يسمى جنين ولا يسمى نفاس، الدم الخارج بسببه، ولا يكون لها حكم النفساء، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها، لأن هذا لا يسمى نفاس. ماذا ابن شهرين أو ابن ثلاثة أشهر هذا في الغالب ما يتخلق، فهذا يكون دما فاسدا، هذا الدم يكون دما فاسدا، وتصلي وتصوم، والدم المجتمع الذي سقطه يدفن في أي مكان، في البيت أو في الحوش، ما يذهب إلى مقابر، ما في حاجة، لأن هذا ليس بإنسان. وعليها أن تصلي وأن تصوم وتعتبر هذا الدم دما فاسدا، مثل الدم اللي يخرج من الجراحات الأخرى، دم فاسد لا يمنعها من الصلاة والصوم، ولا يمنع زوجها من غشيانها، لأنه دم فاسد لا يسمى نفاسا ولا يسمى حيضا. أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة، تجمع منه لحمة وفيها خلق إنسان ولو خفي، مثل رأس، رجل، يد، إذا علم ذلك، علمت ذلك المرأة أو القابلة لها التي عندها ثقة أن هذا اللحم فيه خلق الإنسان، هذا يسمى نفاس، يسمى ولد ويعتبر نفاس، فليس لها حينئذ أن تصلي ولا أن تصوم، وليس لزوجها أن يقربها، يعني يطأها، لأنها نفساء ما دام اللحمة التي خرجت فيها خلق الإنسان، ولو ما مضى عليها 14 في اعتقادها، لأن الجنين قد يخلق فيه قبل ذلك، والغالب أنه لا يخلق إلا في الطور الثالث بعد المضغة، لكن جاء ما يدل في بعض الأحاديث على أنه قد يقع قبل ذلك. فالحاصل أنه إذا كان في خلق الإنسان يعتبر نفاس، وعليها أن تمتنع من الصلاة والصوم، وعلى زوجها أن يمتنع من قربانها من غشيانها حتى تطهر، فإذا طهرت ولو لعشرة أيام أو 20 يوم تباح لزوجها. ليس من شرط الطهارة أن تكمل 40، لا، لو طهرت وهي بنت 20 أو بنت 30 فالطهارة صحيحة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، وليس للنفاس حد محدود قبل 40، يعني ليس لها حد محدود، لأن النساء يختلفن، قد تطهر المرأة لشهر وتطهر 25 يوما، قد تطهر لأقل من ذلك أو لأكثر من ذلك، كل هذا واقع، والحكم ناط بالطهارة من قطاع الدم ورؤية الطهارة. فإذا رأت الطهارة من قطاع الدم ورؤية ما يدل على الطهارة بأن ترى الماء الأبيض أو بأن تحتشي بقطنة في فرجها ونحوها من البياض فلا يتأثر، تخرجها ما تأثرت بشيء، هذه علامة الطهارة، فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو أنها ما مضى عليها من النفاس إلا 20 يوما أو 30 يوما. فإن استمر الدم حتى كملت 40 والدم معها، فإن هذا الدم الزائد يعتبر دما فاسدا بعد 40، وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتحفظ في هذا الدم بالقطن ونحوه، وتوضأ لوقت كل صلاة كما تفعل المستحاضات، المستحاضات غير الحيض، المستحاضات اللي يستمر معهن الدم بعد الحيض، والحيض شيء والمستحاضات شيء آخر. نعم. فالحيض هن اللاتي يجلسن وقت الحيض المعتاد، قال حيض التي يأتيها الدم في وقتها المعتاد ويعتبر دمها حيضا، هذا هذه تسمى حائض، لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها. والمستحاضة هي التي تصاب بدم زائد على الحيض، يستمر معها هذا الدم الزائد يسمى استحاضة، إذا جاء تغتسل تصلي وتصوم، وإذا جاء وقت الحيض المعتاد وقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها حتى ينتهي تنتهي أيام الحيض. فهذه النفاسة كذلك مثل الحيض، في وقت النفاس وقت الدم في النفاس لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها. فإذا ذهب هذا الدم لشهر أو 20 يوما طهرت واغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولو ما كملت 40. وهذا الدم الذي ليس فيه خلق الإنسان ما ليس حكم الولد، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، كل هذا. أما إذا كان في خلق الإنسان فإنه يعتبر جنينا ويكون لها حكم النفاس، لكن إذا كان ما نفخت فيه الروح ما تحرك في بطن أمه لا بأس يدفن في عرض البيت في حفر له في الحوش ويدفن على حرج، لأنه ما صار لحكم الأموات حينئذ، ما نفخت فيه الروح ما تحرك في بطن أمه ليس له حكم الأموات، لكن حكم الإنسان في وجوب النفاس في حكم النفاس فقط. أما إذا نفخت فيه الروح تحرك ثم ولدته ميتا أو حيا ثم مات هذا يغسل وصلى عليه، يغسل ويكفن وصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذا الذي ينبغي. هذا هو تفصيل هذه المسألة. نعم. هذه رسالة وردت من عدة مستمعات، هن رقية علي الشمري، فاطمة من الرياض، سعاد محمد البشري من الهفوف، عائشة ميم صاد من القصيم. يقولن في رسالتهن هذه سمعنا، أو في رسائلهن ولكني جمعتها لأنها متفقة، سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء أن المرأة إذا طهرت قبل 40 فلها أن تصلي وتصوم، لكن لو عاد إليها الدم خلال 40 فهل يعتد بصومها الذي صامته، وهل يجوز لزوجها مباشرتها في 40؟ نعم، إذا طهرت المرأة في 40 كما تقدم صلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت 40، لأن الحكم مناط بالطهارة. نعم. فإذا رأت الطهارة وهي بنت 20 يوما في النفاس أو 30 يوما في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتوضأ وضوء الصلاة، تصلي وتصوم تهل لزوجها ولو أنها ما كملت 40 بسبب وجود الطهارة. فلو عاد الدم في 40 رجع الدم عليها، طهرت مثلا لشهر وبقي 3 أيام أو 4 أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في 35 أو 36، فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاسا، لا تصلي فيه ولا تصوم ولا تحل زوجها، لكن صومها اللي في أيام الطهارة صلاة صحيحة ما تعاد، صومها اللي في أوقات الطهارة صوم صحيح، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك أن تقضيها، لا، صوم وقع في محله، صلاة وقعت في محلها، فالصوم صحيح والصلاة صحيحة. وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه، لأنه باشرها في وقت الحل هو الطهارة. أما بعد رجوع الدم في 40 فإن هذا الدم الذي رجع قال بعض أهل العلم أنه مشكوك فيه، والصواب أنه ليس مشكوكا فيه بل هو دم نفاس، يعتبر دم نفاس مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض، فتصلي فلا تصلي ولا تصوم. فإذا مضى في 40 ولم ينقطع فقد تقدم أن هذا الدم الزائد يعتبر دم فاسدا بعد 40، تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة، عليها أن تحفظ فيه من قطن ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي الصلوات في أوقاتها، أو تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس، وتحل زوجها كما تقدم، ويجع بين الصلاتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء أفضل المستحاضات ومن في حكمهن، وأفضل لهن مع ذلك يغتسلن الظهر والعصر غسلا واحدا، والعشاء والمغرب والعشاء غسلا واحدا، والفجر غسلا واحدا اذا تيسر ذلك كما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات. نعم. لكن اذا صامت مثلا 10 أيام خلال 40 في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال 40، هل يعتد بصومها الذي انقطع؟ نعم بينا نعم صومها صحيح. نعم يعتد بصومها وصحيح ولا تقضي. احسنتم. لانه وقع في وقت الطهاره. نعم هو صوم صحيح. نعم. من المحتار والمشغول الضمير علي حسن الزهراني من الرياض وزاره الداخليه يقول: انا شاب عمري 23 سنه ومتزوج ولله الحمد والشكر، ولكن لدي موضوع وهي في الحقيقه مشكله، وهي على النحو التالي: اصلي جميع الفروض ما عدا صلاه الفجر، فهي تفوتني كل صبح إلا ما شاء الله تعالى، وأنا في حيرة من أمري وقلق من هذه الحالة التي أنا فيها ومشغول. يقول: أرجو أن أجد حلا لمشكلتي هذه. هذه المشكلة ليست لك وحدك، بل معك فيها ناس كثير وشباب كثير وغير شباب أيضا، وهو التأخر عن صلاة الفجر، ولهذا أسباب من أهمها ومن أخطرها السهر وعدم النوم المبكر. هذا هو السبب الوحيد الغالب على الناس، يسهرون لمشاهدة التلفاز أو لأسباب أخرى، فإذا سقط في آخر الليل نائما عجز أن يقوم في آخر الليل، حتى ولو كان عنده ساعة تنبه لا يسمعها، حتى ولو جاءه المنبهون يعجزون عنه بسبب ثقل النوم وغلبته عليه. فالعلاج الوحيد لهذا الأمر مع سؤال الله التوفيق والعيانة، العلاج الوحيد هو عدم السهر، أن ينام المؤمن مبكرا، وأن لا يضر نفسه بمشاهدة التلفاز حتى يمضي عليه الليل كثير، أو يشتغل بأشياء أخرى من سماع أغاني أو سماع قيل وقال من أصحابه وزملائه أو موانع أخرى تمنعه من النوم المبكر. وإذا عالج الأمر بهذه الطريقة إن شاء الله يسهر. أنت يا أيها السائل الواجب عليك أن لا تسهر، وأن تنظر في الأسباب التي منعتك من القيام، فإن كانت الأسباب أنك تتأخر في النوم تسهر، فاتق الله وبادر بالنوم في أول الليل بعد صلاة العشاء، بادر بالنوم حتى تستطيع القيام لصلاة الفجر وتصلي مع المسلمين في جماعة المسلمين، وهذا واجب عليك، والتساهل بهذا محرم، ومن التشبه بالمنافقين، يعني المنافقين لا يأتون الصلاة إلا دبارا ولا يشهدون العشاء والفجر، هذه من أعماله الخبيثة. فالواجب على المسلم أن يحذر مشابهة المنافقين، وأن يجتهد في أداء فريضة الله في أوقاتها مع إخوان المسلمين، هذا كالرجل. والمرأة كذلك عليها أن تتقي الله وأن تجتهد في أداء الصلاة في وقتها بعد طلوع الفجر قبل الشمس، ولا يجوز أبدا لأحد من الناس أن يؤخرها بعد طلوع الشمس كما يفعل بعض الناس، يؤخرها فإذا قام لعمله بعد طلوع الشمس صلى، هذا غلط عظيم منكر كبير، لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، ليس للرجل يؤخر ذلك حتى يقوم للدراسة أو للعمل ثم يصلي بعد طلوع الشمس، هذا لا يجوز، هذا محرم. فذهب جمع من العلم إلى أن من فعله كفر، لأن تأخير صلاة وقتها كفر إذا تعمد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر. هكذا بعض الطالبات تؤخر الصلاة حتى تقوم للدراسة بعد طلوع الشمس، وهذا أيضا منكر ولا يجوز. والواجب على جميع تقوى الله وعلى أهلهن تنبيه، على آبائهن وأمهاتهن وعلى إخوانهن التنبيه على ذلك، وعلى آباء الشباب كذلك وأمهات الشباب، كل هذه أمور عظيمة يشترك فيها أهل البيت في إثمها إذا لم يتعاونوا على زوالها. والمسلمون شيء واحد وأهل البيت شيء واحد، يجب عليهم أن يتعاونوا في نصيحة المتخلف والأخذ على يديه حتى يستقيم على طاعة الله وأداء فرائضه. هذا هو الواجب على الجميع. فإن كان هناك أسباب أخرى غير السهر فالواجب عليك أن تعالجها وأن تنظر ما هي الأسباب، كأن النوم يطل عنك في أول الليل ما تنام، فاسأل الأطباء لعل عندهم دواء يزيل عنك هذا القلق وهذا السهر ويحصل لك الراحة والطمأنينة حتى تنام، وإن كان هناك علل أخرى عالجها، وإن كنت لا ليس عندك من يوقظك فاجعل عندك الساعة المعروفة المنبهة، وركد الخراش على الوقت المناسب الذي هو وقت الأذان أو قرب الأذان حتى تسمعها وتقوم. على كل حال واجب العلاج، والعلاج لا يخفى على العاقل، العلاج واضح، تارة بالساعة، تارة بالمنبهين، تارة بعدم السهر. الواجب العلاج على الرجل والمرأة، على جميع الناس، على الشباب والشيب، على البنات والعجائز، على جميع، ليس هذا خاصا بأحد دون أحد. الواجب على الجميع أن يعالجوا ما يقع لهم من هذا التأخر، وأن ينظروا في الأسباب حتى تزال هذه الأسباب التي تقتضي التأخر حتى لا يصلي إلا بعد الشمس. هذا منكر عظيم، يجب أن يعالج من ابتلي به الوضع حتى يصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة إن كان رجلا، وحتى تصليها المرأة في بيتها في الوقت قبل طلوع الشمس. ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي قدمنا فيه رسائل علي حسن الزهراني من الرياض وزارة الداخلية، وشريفة طالع قرية الخلفة من تهامة بني شهر، ورقي علي الشمري وفاطمة من الرياض، وسعاد محمد البشري ورفيقاتها. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.